بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمين على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوتي في الله وأبناء الكرام في الدفاع المدني للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. فأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم. ثم أشكر إخواني القائمين على الدفاع المدني على هذه الدعوة، وأسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء، وأن يعيننا جميعا على كل ما فيه رضاه، وعلى كل ما يكون سببا لصلاح قلوبنا وأعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. وأشكر المقدم على ما شرح من ترجمتي وما حصل من بعض الجهود المتواضعة في بيان الحق والدعوة إليه بالقلب واللسان، ونسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، وأن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين عن جميع الزلل، ويصلح قلوبنا ويهدنا صراطه المستقيم، إنه جل وعلا جواد كريم. أما عنوان الكلمة فهو ما ذكره المقدم، بيان معنى الشهادتين ومقتضاهما. الشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما أساس الملة وأساس الدين، وهما الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهما أول شيء دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، أول دعوته عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى توحيد الله والإيمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل نبي أول دعوته هكذا، أول دعوته يدعو إلى توحيد الله وإلى التصديق بأنه رسول الله قبل كل شيء، لأن هذا هو الأساس ينبني عليه ما بعده. فنوح الله أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع فيها الشرك، وهو أول رسول أرسله الله إليهم بعد وقوع الشرك عليه الصلاة والسلام. وقد دعا قومه مدة طويلة، أوضحها القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله ويصبر على أذاهم، ولم يستجب له إلا القليل، ثم في النهاية أغرقهم الله جميعا لكفرهم وضلالهم، إلا من كان مع نوح في السفينة عليه الصلاة والسلام، وقبله آدم عليه الصلاة والسلام، أبونا آدم نبي مكلم ورسول مكلم عليه الصلاة والسلام، كان على الإسلام وعلى شريعة من ربه عز وجل، ومكث ذرية 10 سنين، 10 قرون، 10 قرون كما قال ابن عباس، وهم على دين الإسلام لم يقع فيهم شرك، ثم وقع الشرك في قوم نوح. ولم يزل الرسل عليهم الصلاة والسلام يتتابعون إلى الأمم رسولا بعد رسول ونبيا بعد نبي يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فالرسل لم يزالوا يرسلون من الله بعد نوح إلى أن بعث الله خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، كما قال تعالى في كتابه العظيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. وتواترت الأخبار عن صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي ولا رسول، بل خاتمهم جميعا. من ادعى النبوة أو الرسالة بعده هو كافر بإجماع المسلمين كالقاديانية، وهكذا كل من ادعى النبوة بعده فإنه كافر بإجماع أهل الحق، لأنه مكذب لله في القرآن ومكذب للرسول في ما توتر عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وقد بعثه الله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، وعلى حين ظهور الجهالة والشرك في العالم، ولم يبق على الإسلام إلا الشيء القليل والنشر القليل. فدعا إلى توحيد الله وإلى تصديقه واتباع ما جاء به، وصبر على الأذى، وكان مبعثه في مكة عليه الصلاة والسلام، بعث في مكة وهو من أهلها ومن بيت كريم من أفضل البيوت وأشرفها، بيت بني هاشم هو أفضل بيوت العرب وأشرف بيوت العرب وبيوت الدنيا، بيوت بني آدم كلهم هو أشرف البيوت بيته صلى الله عليه وسلم، بيت بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش أفضل العرب. فبعثه الله من بيت كريم واصطفاه على العالمين عليه الصلاة والسلام، وجعله خاتم الأنبياء، وجعله أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وعليهم. وكان مبعثه على رأس 40 سنة، بعدما كمل 40 سنة بعث عليه الصلاة والسلام. فدعا إلى الله في مكة 13 سنة، 13 سنة يدعو إلى الله ويبصر الناس بأن ربهم واحد وإلههم واحد، وأن الواجب إخلاص العبادة له وحده، وينذره من الشرك بالله، ويقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال الله جل وعلا في سورة الرعد: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. فوصل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله وإلى ترك الإشراك به سبحانه وتعالى. وقومه لجهلهم وحسد كبرائهم وبغي كبرائهم أنكروا هذا الحق وتعلقوا بالآباء والأجداد وما كانوا عليه عنادا وبغيا وجهلا من العامة. قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجتهم، وهم في الباطن يعلمون أنهم مقتلون وأن محمدا صادق، هكذا يعرف كبراؤهم وشهادتهم، ولكن البغي والعدوان والحسد حملهم على الإنكار كما قال الله عز وجل في الكتاب العظيم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهكذا قوم قريش وراءهم عرفوا أنه محق وأن الذي دعا إليه هو توحيد الله وهو الحق وهو دين الرسل، ولكن حملهم البغي والحسد والتكبر أن يتبعوه على تكذيبه. منهم أبو جهل قتل كافرا ضالا في يوم بدر، ومنهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجماعة آخر من كبارهم قتلوا يوم بدر، وهكذا بعضهم قتل يوم أحد. فالحاصل أن قومه تجهموا له وأنكروا دعوته واحتجوا من عليه أسلافهم وآباؤهم وهم يكذبون، إنما حمله البغي والحسد والعامة تبع لهم. فصبر على الأذى العظيم، آلوه كثيرا وسبوه وأجمعوا آخر على قتله حتى خلصه الله من شرهم وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وسلبه الله من مكائدهم وما عزموا عليه من القتل. وفرض الله عليه الصلاة والسلام في مكة بعد 10 سنين من الدعوة، ومكث 3 سنين بعد فرض الصلاة في مكة بعدما غسي به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وجاوز 7 طباق وارتفع إلى مكان فوق 7 إلى موضع يسمع في صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام. وفرض الله عليه الصلاة الخمس، فرضها 50، ثم سامح سبحانه وعفى فجعلها 5 بعدما تردد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب منه العفو والتخفيف عن أمته عليه الصلاة والسلام. بعدما أشهد عليه موسى بن عمران نبي الله كريمه وهو في السماء السادسة ذاك الوقت حين قابله النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة، فلم يزل يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5 سبحانه وتعالى. وفي المدينة المنورة مكث 10 سنين يدعو إلى الله ويبشر برسالة الله ويحذر من الشرك بالله. وفرض الله عليه بقية أول الدين من الزكاة والصيام والحج وغير ذلك. والمقصود هنا الآن بيان مقتضى شهادتين، وأنهما يقتضيان توحيد الله والإخلاص له في العمل، وأن يفرد وحده بجميع العبادة، وأن تترك عبادة ما سواه، ويعتقد بطلانها، وأن يحذر الناس منها مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والتصديق له وأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقات الجن والإنس. فهذان الشهادتان هما أساس الملة وأصل الدين وأعظم الأركان وأول الأركان، أركان الإسلام. لا إسلام ولا إيمان لمن لم يقلهما ويعتقدهما وما دل عليه. ومقتضاهما وموجبهما توحيد الله سبحانه والإيمان بأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه، وأن عبادة غيره باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، الآية من سورة لقمان. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فسبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية في آيات كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الله أمر الأمة بأن تشهد بأنه لا إله إلا هو، وأن توحده وتخلص له العبادة، وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة للجميع، جميع العالمين، المخلوقات كلها، الجن والإنس وجميع العالمين، حتى الدواب في الأرض شريعته والدعوة إليها والاستقامة عليها من أسباب نفع العباد والبلاد، حتى البهائم، حتى الدواب يزول الله الغيث ويرحم العباد والبلاد من الجن والإنس وغيرهم بسبب اتباعه وقيام بحق عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، واعتقاد أنها الحق، وأن عبادة ما سواه باطلة وضلال وكفر. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. واعتقاد أن محمدا ورسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على عباد أجمعين، فوجب على جميع المكلفين من الجن والإنس الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له وعدم الإشراك به، بأن تكون الدعوة له وحده، لا يصلى إلا له، ولا يصوم إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، هو الإله الحق سبحانه وتعالى. فجميع العبادات القولية والعملية والعقدية القلبية كلها لله وحده، من خوف ورجاء ومحبة ودعاء واستغاثة وصلاة وصوم وذبح وذلك كله لله وحده. من صرف بعض العبادة لغير الله كالذي يخاف من الكواكب أو من الأصنام ويعتقد أنها تصرف الكون، أو يخاف من الموتى أو من الجن خوفا يحمله على عبادتها من دون الله، أو يحمله على استغاثة بها والذي لها، أو يحمله على اعتقاد أنها صرف كما شاءت، ليست في تحت قهر الله ولا تحت تدبيره، أو عبدها يظن أنها تقدمه تشفع له كما فعل المشركون مع أصنامهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا عبد أصحاب القبور أو الجن أو الأنبياء أو الملائكة يعبدهم ليشفعون له أو يقربوه، فقد شابه قريشا وأشباههم من كفرة الأرض. وقال الله عنهم في كتابه العظيم: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما عبد اللات والعزى والأصنام إلا لأننا نعتقد أنهم يقربونا، يعني يشفعون ويقربونا، فكفرهم الله بهذا. هم يعلمون الله الخالق الرازق المدبر، يعلمون هذا، ولكن جعلوا هذه الأصنام ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله لتخبرون بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل عبادتهم لهم مع اعتقاد أنهم شفعاء شركا به سبحانه. فكيف إذا عبدوهم على أنهم صرفوا في الكون؟ يكون أعظم وأكبر شرك في الربوبية. إذا عبدوهم على أنهم شفعاء يقدمون الله صادقا فهم مشركون كفار كقريش. فإذا عبدوهم على أنهم يتصرفوا في الكون يعطون ويمنعون وينفعون ويضرون، صار ذلك أشد الكفر، صار شركا في الربوبية وشركا في الإلهية جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الرسل فهم وسائط في طاعة الله، مو في أن يعبدوا مع الله. الرسل وسائط لأنهم يتبعون ويطاعون في طاعة الله، يطاعون فيما دعوا إليه، فيما بلغوا عن الله، هم وسائط. الرسل بيننا وبين الله وسيط، وسيط عليه الصلاة والسلام في إبلاغنا ما شرع الله، في إبلاغنا أحكام الله. فنحن نعبد الله بواسطة صلى الله عليه وسلم، يعني باتباع شريعته واتباع ما جاء به، لأن مأمور بذلك، مأمور بأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه يعني عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. هذه وساطة، وساطة بيننا وبين ربنا في أنه بين لنا الشرع ودعانا إلى حق الله ووضح لنا طريق النجاة، فعلينا أن نتبعه وأن نقاتله، ويكون هو الواسطة بيننا وبين الله في هذا البلاغ والبيان. ما نعرف ما هو من مرضات الله وما يحبه الله وما يكرهه الله إلا من طريق ما جاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة عليه الصلاة والسلام. أما الوسائط التي اتخذها الكفار يعبدونها مع الله من جن أو إنس أو ملائكة أو أصنام أو نجوم أو أشجار، هذا كله شرك بالله، كله عبادة لغيره. داخل بقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا. وفي قوله سبحانه: ولقد وحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالواجب على جميع المكلفين من جن وإنس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه، وأن يعبدوه بالطريقة والشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأهوائهم وآرائهم، بل بالطريقة الصراط المستقيم الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فشرح النبي صلى الله عليه وسلم للناس فخط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، يعني الصراط المستقيم. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله شمال، فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الفاتحة التي نقرأها كل يوم في الفريضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية من سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هذه السورة، وهي ركن الصلاة، نقرأها كل يوم 17 مرة: في الظهر 4، في العصر 4، في المغرب 3، في العشر في العشاء 4، في الفجر 2، 17 مرة غير النوافل. نقول: اهدنا الصراط، نطلب ربنا أن يهدي الصراط المستقيم، يدلنا عليه ويثبتنا عليه ويفقهنا فيه حتى نستقيم عليه. وهذا الصراط المستقيم هو دين الله، هو الإسلام، هو الهدى، هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفسره بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق المنعم عليهم هم الرسل وأتباعهم، هو طريقهم، وهو العلم والعمل، هو العلم بشرع الله والعمل به، هذا هو طريق المنعم عليهم، هذا هو الصراط المستقيم. والمنعم عليهم من هم؟ هم الرسل وأتباعهم، الرسل وأتباعهم والمنعم عليهم، كما قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء منعم عليهم. فأنت يا عبد الله إذا استقمت على دين الله وتابعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأنت منهم، من المنعم عليهم، من أتباع الرسل جميعا ومن أتباع خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التفقه في هاتين الشهادتين والعناية بهما والعمل بهما في جميع الأحوال، لأنهما أصل الدين وأساس الملة، من استقام عليهما استقام على الدين، فصلى وصام وزكى وحج وبر والديه وأصل رحمه وترك المحارم كلها من الزنا والسرقة والعقوق والقطيعة والربا وغير ذلك من المعاصي، لأن هذا مقتضى هاتين الشهادتين، مقتضى هاتين الشهادتين توحيد الله واتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والعقيدة. فمن استقام عليهما حقا وأداهما حقا فإن ذلك يقتضي منه فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هاتين الشهادتين تدعوان من استقام عليهما وعرفهما إلى أن يحققهما بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حقها اتباع الشريعة، حقها اتباع ما جاء به من الفرائض وترك المحارم، هذا حقها. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حق الإسلام بقية ما أمر الله من الصيام، الحج، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث إلى غير هذا، ترك المحارم عظمها الشرك، ترك جميع المعاصي من الزنا والسرقة والحقوق، صلاة الرحم، شهادة الزور، ظلم الناس المال أو الدم أو العرض إلى غير هذا مما حرم الله. هذا حق شهادتين، وهذا مقتضاهما. فضاهما وحقهما أن تؤدي ما أوجب الله من قول وعمل وعقيدة، وأن تدع ما حرم الله من قول وعمل وعقيدة، وأن تستقيم وتستمر حتى الموت. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ما الإنسان عنده باب أسلم اليوم وترك البعدين أو سنة وترك، لا، لا بد من الاستمرار أبدا على توحيد الله وطاعة الله وترك معصيته حتى الموت، هذه النهاية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد من الصبر حتى الموت. على العبد أن يتقي الله ويلزم الحق قولا وعملا وعقيدة حتى يأتي الموت، وهو مؤاخذ مطلوب مأمور ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجود فهو مأمور بأن يلزم الحق ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويوالي عليه ويعادي عليه حتى الموت. وهذا يعم الرجال والنساء من الجن والإنس جميعا، من العرب والعجم، من الرؤساء والمرؤوسين، والحكام والمحكومين، تجار والفقراء، جميع الطبقات، على جميع الطبقات أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يشهدوا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ينقادوا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، وأن يستقيموا على دين الله أينما كانوا في البر والبحر والجو والأرض وبجميع الحوال، عليهم يستقيموا على دين الله وتوحيده، وأن يحذروا الشرك به ومعصيته أينما كانوا رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، ملوكا وغيرهم، جميع على جميع الطبقات أن يلزموا هذا الحق، وأن يستقيموا عليه، وأن يوالوا عليه، ويعادوا عليه، ويحبوا فيه ويبغضوا فيه، وأن يستمروا عليه أبدا أبدا أبدا حتى الموت. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا ويوم الفقه في الدين. فقه الدين مهم جدا حتى تعرف ما أجمالك وما عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا تلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فأوصيكم قبل ختم الكلام، أوصيكم بالقرآن والتفقه في القرآن والإكثار من تلاوته، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور. فأوصيكم جميعا بكتاب الله القرآن تدبرا تعقلا وإكثارا من تلاوته، واسمعا عما أشكل، ومذاكرة فيما بينكم في كل مناسبة في كل وقت في كل اجتماع حسب الطاقة، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهرب ما تيسر منها مثل 40 نووية وتتمتها للرجل 50 حديث مثل عمدة الحديث الحافظ عبد الغني المقدسي مثل بلوغ المرام أي كتاب في الحديث معتنى به يتحفظ الإنسان ما تيسر من ضياء الصالحين كتب مفيدة عظيمة في مجالسكم تقرأوا فيها تذكروا فيها مع القرآن العظيم هذا هو طريق العلم تسألون أهل العلم من طريق المكاتبة من طريق الهاتف من طريق المقابلة والمشافة عما أشكل من كتاب الله أو من سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بأعمالكم صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو طلاق أو غير هذا من شؤون البيت أو غير ذلك من شؤون المسلمين. المسلم لا يغفل يسأل ويتبصر ولا يغفل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقة في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم لا يفوتني أن أوصيكم بالنصح في عملكم وأداء الأمانة في عملكم. أنتم مسؤولون وفي وظيفة عظيمة وفي عمل عظيم فأوصيكم بتقوى الله في هذا العمل وأن تؤدوه على غاية من الأمانة والنصح لله والعبادة وأن تحذروا التساهل في ذلك وأن يكون الهدف رضا الله سبحانه وتعالى واتباع شريعته ثم القيام بحق ولاة الأمور وحق المسلمين. وكل واحد منكم في قلبه تصميم قلبه أنه يرضي الله بهذا العمل ينصح فيه ويؤدي الأمانة للمسلمين وينصح في هذا العمل حتى يؤديه على خير وجه نصيحة لله ولعباد الله ولولاة الأمور. هذه نصيحتي للجميع ولنفسي أن تؤدوا أعمالكم بطيب نفس تعتبروا جهاد هذا من الجهاد دفاع المدني من الجهاد اعتبروا جهادا في سبيل الله واصدقوا فيه وتحروا الأمانة واحذروا الظلم لأي أحد القول والعمل عليكم بأداء الأمانة والنصر لله والعبادة وتحري الحق في عملكم ولا تغفلوا بل عليكم بالتواصي والتناصح والرفق بالأمة وعدم الشدة وعدم العنف في كل شيء عليكم بالرفق وأداء الأمانة والنصر لله والعباد والصدق في جميع العمل ومتى صدقتم مع الله متى نصحتم مع الله وعلم الله منكم محبة الخير والنصح لله والعباد فإنه يعينكم ويقويكم ويمنحكم الفقه ويعينكم على أداء العمل على خير وجه. نفع الله بكم ووفقكم وهدانا جميعا صراطا مستقيم وأسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح له القول والعمل وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله له المزيد من التوفيق مع صلاح البطانة ونسأله جل وعلا جميع الموظفين والمسؤولين في هذه الدولة نسأل الله لهم التوفيق والهداية لخير طريق وأن يمنحهم النصح لله والعبادة والثبات على الحق والقيام على خير وجه. كما نسأله سبحانه لجميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان أن يوفقهم الله الخير وأن يعينهم على تحكيم الشريعة وأن يمن عليهم بالتوفيق وأن يهديهم لإصلاح أمر شعوبهم حتى يحكموا فيهم شرع الله وحتى يلزموهم بأمر الله. نسأل الله يوفقهم جميعا في كل مكان للقيام بحقه وأن يصلح لهم الأحوال. كما نسأله جل وعلا أيضا لجميع المسلمين في كل مكان من بقاع الأرض نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يمنحهم التناصح والتواصي بالحق في كل مكان إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل الله لكم المثوبة. في الواقع فضيلة الشيخ الأسئلة كثيرة جدا وسنعرض على سماحتكم ما تيسر منها. لا بأس. هل لسماحتكم أن تبينوا لنا شروط وأركان لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله؟ أركانها ركنان نفي وإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات. معنى لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. النفي معناه لا معبود بحق لا إله إلا المعلوم بحق إلا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنا لا من عنده البعض. فلا إله ما تكفي، وإذا الله ما تكفي، لابد أن يجمع بينهما لا إله إلا الله. فلو قال لا إله وسكت واعتقد ما أنا إله أبد كفر، وإذا قال إلا الله أو الله فقط ما يكفي، لابد أن يجمع بينهما لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبادة بحق عن غير الله كائنا من كان، وإثبات العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. وشروطها ثمانية جمعها بعضهم في بيتين، وهي علم يقين وإخلاص وصدقها مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه سبعة. وزيد ثامنها كفرانك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها، هذه شروطها ثمانية: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها، هذا الثامن مخرج من قول تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يبدو دون حرم ماله ودمه، رواه مسلم الصحيح. ومن لفظ الآخر: من وحد الله وكفر بما يبدو دون حرم ماله ودمه، رواه مسلم أيضا. هذه شروطها. أما معناها فعرفتموه، معناها نفي العبادة بحق عن غير الله وإثبات العبادة بحق لله وحده. وأما شهادة محمد رسول الله فمعناها الإيمان اليقيني بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، أوحى الله إليه وأنزل عليه القرآن وأمره يبلغ الناس، كما قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك، وقال: إن أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا بد من الإيمان به، كما قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وما جاء به السنة والقرآن عليه الصلاة والسلام، وهو محمد هذا أشرف أسمائه، ويسمى أحمد أيضا كما في حديث الآية الكريمة: ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام، أخبر الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه بشر به وأن اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. وله أسماء: الحاجر والماحي والمقفي ونبي التوبة ونبي الملحمة إلى غير ذلك من أسماء التي ألف فيها العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث قرن الله الحج بالاستطاعة، فهل لسماحتكم إلقاء بعض الضوء على مفهوم الاستطاعة؟ وهل هي الاستطاعة الجسمية أو الاستطاعة الجسمية والمادية؟ جزاكم الله خيرا. الاستطاعة استطاعتان: استطاعة مالية هي شرط في وجوبه على الإنسان، والاستطاعة البدنية شرط في وجوبه الفعل والمبادرة. فلو كان عنده مال عظيم ولكنه مريض ما يلزمه القيام حتى يشفى، يكون الوجوب معلقا بالشفاء، فإذا شفاه الله سعى، فإن مات قبل ذلك أخرج من ماله الحج، لأنه واجب عليه، فهو واجب بالمال. فالاستطاعة استطاعتها، الاستطاعة توجب الحج، وهي الاستطاعة المالية الزاد والراحلة، والاستطاعة الأخرى توجب الفعل والمبادرة والسعي والمباشرة، ولكن صحة البدن وأمن الطريق والقدرة على الخروج وأنه محبوس ولا كذا حتى يتمكن من أداء الحج. هذه استطاعة مؤقتة، إذا كان الطريق مخوف ما يستطيع، أو مريض ما يستطيع، أو محبوس ما يستطيع، هو معذور عذرا مؤقتا حتى يزول هذا العذر. أما الاستطاعة المالية الزاد والراحلة هذه شرط في وجوب الحج عليه، فلو مات ولم يستطع فلا حج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، أسعده الله في الدارين، ما يقول سماحتكم في قاطع صلاة الجماعة ولا يعلم عنه، هل يصلي مفردا أم لا يصلي البتة؟ هدانا الله جميعا. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الإسلام، من أقامها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمراء ويقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والله يقول في كتابه العظيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في آيات كثيرة يأمر بها بإقامة الصلاة. فمن حفظ، فمن ضيع الجماعة فقد أتى خطرا عظيما من وسائل تركها بكلية، لأن من سهل بالجماعة دل على ضعف في إيمانه وضعف في دينه، ويسهل عليه بعد هذا يضيع الوقت ثم يتركها بكلية، ومن تركها كفر. لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة في إسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. في أحاديث أخرى تدل على كفر من تركها، ومن سهل بالجماعة فهو على خطر عظيم من تركها، وقد شاب أهل النفاق في التساهل، فالواجب عليه الحذر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض المكفوفين، سألوه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: عجيب، رواه مسلم. واللفظ الآخر قال: لا أجدك رخصة، إذا كان أعمى ليس له قائد، ليس له رخصة، بل عليه أن يجتهد ويحمي المسجد مع جيرانه ومع من حوله يقودون حتى يدخلوا المسجد، فكيف بالبصير المعافى؟ من باب أولى وأعظم. فالواجب نصيحة هذا الذي يتخلف، تخذه من الله والعناية به والرزق به، لعل الله يهدي، وإن أبى فليهجر، يهجره أصحابه وإخوانه حتى يستقيم، حتى يأتي المسجد، حتى يحافظ على الجماعة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال فضيلة الشيخ من شقين. الشق الأول يقول: لقد افتينا فتاوى متعددة حول الجمع والقصر، فما هو الأفضل لمن كان على مثل حالنا؟ تجمعنا في هذه البقاع الطاهرة من تجمعنا في هذه البقاع الطاهرة من أماكن متفرقة من المملكة. هذا الشق الأول. والشق الثاني يقول: هل صلاة الجمعة في هذه الحالة واجبة علينا؟ الأرجح في هذا أن تصلوا تماما أربعة، لأنكم مقيمون مدة طويلة، والذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أن كل إنسان يقيم إقامة جازمة أكثر من أربعة أيام تتم أربعة. وهناك بعض العلماء يرى أن لا حد للإقامة، لكن قول مرجوح. والصواب أن متى عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعة، ما دام عنده تردد يصلي ثنتين، إلا إذا صلى مع المقيمين صلى معهم أربعة، أما إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي أربعة. وعليه في مثل هذا أن يصلي الجمعة مع الناس، أما إذا كانت إقامته أقل فهو مسافر يصلي ثنتين ولا يلتزمه الجمعة، لكن إذا صلى إقامته أكثر من أربعة أيام فإنه يصلي مع الناس الجمعة، إذا كان قريبا من الجواب يسمع النداء وهو في محل بعيد وليس حارسا يخشى من خروجه في شر. الحارس يعفى عنه، يصلي الظهر ولو في الحضر ولو في بلاده، لابد إذا كان يستطيعون يعني عملهم ما يمنعهم من الذهاب إلى الجمعة وجب عليهم الجمعة إذا كانوا يسمعون النداء في محل الجمعة، لأنهم مقيمون إقامة تمنعهم من القصر. أما إذا كان في محل خطير لا يستطيعون مغادرته، مأمور بلزومه ولا يستطيع مغادرته، صلوا الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يا سماحة الشيخ، لأنهم ليسوا مستوطنين، إقامة عارضة، شهر شهرين إقامة عارضة، سلزموا مجموعة غيره من استطاعوها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير ومخير جميع، هذا وهذا كل حاصل. هو مسير بمعنى أنه لن يخالف قدر الله، قدر الله فيه نافع، قدر الله نافع فيه من شقاوة وسعادة وصحة ومرض وغير ذلك، قدر الله نافع، كما قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو مسير جل وعلا، وهو مخير بمعنى أن الله أعطاه عقلا وأعطاه أدوات وأعطاه مشيئة وإرادة يعمل بها، هو مخير من هذه الحيثية، هو مجبور، هو مقهور مثل السعفة في الريح، لا، أو مثل نصيب العيشة في يده أو نحو، لا، فلا له اختيار، يأكل منها الطعام ويخليها الطعام، يتزوج فلانا ويطلق فلانا، يزور فلانا ويخلي فلانا، لا اختيار، هم مجبور، له مشيئة، كما قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال تعالى: لمن شاء من يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله. لهم مشيئة ولهم إرادة. ولهذا ترتب عليه الجزاء والعقاب والثواب، لأجل أنه مخير، عنده عمل، عنده إرادة، له أعمال، والله خلقهم وتعملون، له إرادة، له اختيار. أرأيت لو ضربه أحد هل يعذره؟ لو ضربه أحد أو أخذ مال هل يعذره؟ يقول: أنك أنت مقدر عليك هذا الشيء؟ لا، سوف يطالب ينتقم أو يطلب الانتقام، يعني ما يعذره، يرى أنه مختار، أحد جبره. وهكذا لو تعدى عليه من جهة أخرى بأنواع التعدي من سب أو قذف، هل يعذره؟ سوف يطالب بحقه أو يأخذه بيده إن لم يصبر. فإذا كان لا يعذره في حق نفسه، كيف يعذره في حق الله؟ فإذا زنى فهو مختار، وإذا سرق فهو مختار، يقام عليه الحد. وإذا قتل نفسا بغير حق فهو مختار، يقام عليه القصاص. وهكذا، لأن له اختيار وله مشيئة، وهو لا يخرج عن قدر، حتى هذا اللي فعله هو داخل تحت القدر، قد سبق به علم الله وإرادة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا أراد الحج رجل بعائلته واستأجر سكن خارج منطقة منى بحيث يبقى بعائلته في السكن حتى بعد منتصف الليل، ثم يذهب بعائلته للمبيت في منى حتى بعد صلاة الفجر، وهكذا طيلة ليالي المبيت في منى، هل يصح حجهم أم يلزم الدم وشكرا؟ الحج صحيح، لكن المشروع الآن يبقى في منى مع الناس، التي يصل بقى في منى يبقى مع النبي، بقي في منى والناس معه والصحابة معه في منى، هذا هو الأفضل. لكن إذا صار في خارج منى أو في بيت في داخل مكة ويبيت في منى، يبيت أكثر الليل في منى، لا بأس، مو بعض اللي يأتي غالب الليل ويروح في آخر الليل، ما ننزل لا حرج، يكون غالب الليل في منى، لأن الأغلب يقوم مقام الكل، غالب الليل يقوم مقام الكل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: أحيانا مامور السنترال وبعض الموظفين لدى الضباط يطلب منهم المسؤول أن يبلغهم بأنه غير موجود وهو موجود، فهل هذا يدل على الكذب؟ يتأول، لا يكذب، قال موجود يتأول، إذا استطاع يتأول هو موجود عندي الآن في الحجرة، أو هو موجود يعني على وجه يستطيع معه مكالمتكم، مشغول يعني، ينوي في التأويل مندوحة، ينوي حتى لا يكذب، ينوي نية لأنه مو ظالم في هذه الحالة، مو ظالم، مأمور من جهة مرجعه، هو مو ظالم في هذه الحالة، لأن المرجع قد يكون مشغول عن الإجابة وعن الحضور مع الحاضرين، فيقول غير موجود، يعني غير موجود متفرغ لك، أو يريد أن يتكلم معك، أو غير موجود في حجرة الحضرة الحاضرة، أو غير موجود في محل كذا، يروي شيء يبرر كلامه فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم. أتبكم الله. هذا سائل الأسئلة يقول: هناك يا صاحب السماحة من أعداء الإسلام يحاول أن يشكك في مقدرة وصلاحية دين الإسلام لكل زمان ومكان، ونريد يا سماحة الشيخ تصحيحه مختصرا، وجزاكم الله. هذا من شأن أعداء الله ملاحدة، ملاحدة من الملاحدة ومن النصارى وغيرهم الملاحدة أيضا. دين الإسلام ودين العالم كله، دين الدنيا كلها إلى يوم القيامة صالح للجميع، لكنهم بين أمرين، بين جاهل ما عرفه، وبين مورض له هوى. أما السليم العقل السليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.